أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إيش الأمس اللي يقول في آسف المثلات؟ نعم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فهل يستوي من يعلم أن ما أنزل الله على رسوله هو الحق ومن هو جاهل بذلك أعمى البصيرة فهو لا يستجيب لربه؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي الذين يستعملون ألبابهم. واللب عبارة عن العقل، كأن قلب الجاهل الذي لا يستعمل عقله فارغ لا لب فيه. الذين يوفون بعهد الله بما عاهدوا الله عليه، أو بعهد الله الذي أقسموا به وجعلوا على أنفسهم الوفاء به، أو بأي قسم يقسموا به لغيره بالله ليثق به في صلح أو غيره، ولا ينقضون الميثاق، نقض الميثاق بترك الوفاء به. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وصل العلاقة تجديدها بالإحسان أو بالحضور لصاحبها أو برعايتها بأي طريقة، والعلاقة تكون بالرحمة وتكون بالمودة وتكون بالعهد على الإخاء ونحوه وغير ذلك. ومن العلاقة علاقة العبد بربه وبرسوله وبإمامه الذي تجب عليه طاعته ونصرته، وبالمؤمنين الصادقين الذين وجب عليه الكون معهم، والذين آمنوا كونوا مع الصادقين. ويخشون ربهم، قال الراغب في مفرداته: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. انتهى. ويخافون سوء الحساب، شدة وما فيه من المناقشة والتوبيخ والسؤال عن كل كبير وصغير وغير ذلك ما يسوء العبد المحاسبة لأجله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم رضوانه، لأن الراضي يقبل بوجهه كما أن الساخط يعرض. وأقاموا الصلاة، جعلوها صلاة قيمة كاملة بإخلاصها وخشوعها مع تمام شروطها وأركانها، وهذا من خواص المؤمن. وأنفقوا مما رزقناهم سرا حيث ينبغي إخلاص صدقة، وعلانية حيث ينبغي إعلانها للقدوة. والواجب من الإنفاق قد ينبغي إعلانه تجنبا للتهمة، ومنه الإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالحسنة وهي خصلة من خصال الإحسان ومكارم الأخلاق، يدفعون بها السيئة أي سيئات من يسيء إليهم لو لم يحسنوا إليه. أولئك لهم عقبى الدار الجنة، وعقباها عاقبتها من النعيم الدائم والملك الكبير. إذن أفمن يعلم، قال الله سبحانه وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فانتقل الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. هذول الذين نعم هؤلاء أصحاب الألباب، الذين للب له مكانة عقله وليس فارغ، وهؤلاء عقولهم فارغة. أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها. يعني في تفسير الإمام القاسم عليه السلام: في سورة لم يكن قال وتأويل جنات عدن هو جنات مستقر وأمن انتهى. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وفيه دلالة على بقاء اعتبار النسب في حق الصالحين كما تبقى الخلة في حقهم فهو مخصص لعموم قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب لتكريمهم بزيارتهم وللسلام عليهم كما بينه قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، مدح لعاقبة الصبر التي صاروا إليها في الدار الآخرة. إذن هذا مصيرهم هؤلاء الذين أهل الألباب أولو الألباب هذا مصيرهم جنات عدن أي جنات مستقر وأمن هم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لأنهم قالوا أن الأب قد يشفع في أولاده والابن قد يشفع في والديه والزوجة قد تشفع في زوجها ما لم يتزوج عليها، ما إذا تزوج عليها بعد تقول يا ربي عليك بس. نعم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. نعم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الملائكة يعني يرون ما هم فيه من النعيم فيسلمون عليهم ويقولون نعمة، يعني هذا النعمة الدار التي أنتم فيها ما شاء الله، هذا الشيء الجميل اللي أنتم فيها عقب الصبر هذا الذي صبرته في الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إله يعني هذا وصف لأولي الألباب. نعم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد أن وثقوا العهد وأحكموه وقووه، أو من بعد أن جعلوا العهد ميثاقا لمن عاهدوه يثق بما عاهدوا عليه من أجل العهد ويركن إليه، فبعد ذلك ينقضونه غدرا وخيانة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه سواء عهدهم مع الله أو عهدهم مع رسول الله أو عهدهم مع الخلق مع الناس الذين يتعاملوا معهم يوميا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهي العلاقة التي كانت بسبب من الأسباب التي مر ذكرها والتي أمر الله أن توصل كالأرحام والوالدين والصادقين، والقطع يكون بالهجر ويكون بالمباينة والمعاداة، وقطع علاقة العبد بربه معصيته والإصرار والتمرد، وقطع علاقته بالرسول الكفر والنفاق، وبالإمام رفضه، ويفسدون في الأرض. لأن الإمام زيد عليه السلام لما خرج لإعلاء كلمة الله ولمقاومة الظلم ولمقاومة طغيان بني أمية وبعدهم عن الدين، يعني دعا الناس إليه، ولذلك كانوا خرجوا كل يعني معه، فإلا من أبى، فقال يعني عندما تجادل معهم وكذا وكذا قال إذن اذهبوا فأنتم الرافضة. فالرافضة اسم يطلق على كل من أبى الجهاد مع أهل بيت رسول الله والاعتراف بحق أهل بيت رسول الله بأي كان مذهبه أو ملته أو نحلته، هذا يسمى رافضي. يعني من رفض الجهاد مع أهل بيت رسول الله ورفض متابعة أهل بيت رسول الله فقد أطلق عليه الإمام زيد اسم الرافضي، فقال هؤلاء الذين عليهم لعنة الله ولعنة رسوله وكذا وكذا، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فمن رفض الجهاد أو الامتثال للإمام فهو يسمى رافضي، وإن حولت الآن وأصبحوا الرافضة يطلقوها على غيرهم، أصبحت يعني الأشخاص الذين يبغضون أهل بيت رسول الله يسمون الآخرين الذين يغالون في أهل بيت رسول الله سبحان الله، هذا يسمي هذا رافضي هو رافضي، هذا رافضي وهذا رافضي. فمن رفض الجهاد والامتثال والتمشي مع أهل بيت رسول الله فهو رافضي، ومن ناصبهم العداء والحرب والقتل والقتال فهو ناصبي. يعني الآن هالسنتين تطلق على من خالف أهل بيت رسول الله، تطلق عليه رافضي وتطلق عليه ناصبي. نعم. وبالإمام رفضه. ويفسدون في الأرض، ينشرون الباطل في الأرض بالدعوة إليه والترغيب فيه أو بالقوة والإرهاب، ومن ذلك مدارس أهل الباطل ومعاهدهم، ومنه نشر الهلاك والدمار كما فعلت التتار وكما تفعل أمريكا قال وإسرائيل اليوم، ومن الفساد في الأرض الجدال في آيات الله ونشر الشبه. إذن ويفسدون في الأرض، ينشرون الباطل في الأرض بالدعوة والترغيب فيه أو بالقوة والإرهاب، قلنا نشر الباطل بأي شكل من الأشكال، سواء بالأفكار، سواء بالنظريات، سواء بالغزو اللي نسميه الغزو الفكري، سواء بالغزو الثقافي، سواء بكل ما جاء من، أو الذين يفسدون ينشرون الفساد بنشر الزنا كرمكم الله والربا والهذه، فهذا كله نشر فساد، ما إن كان سيكون في أمريكا أو في إسرائيل أو حتى في العرب والمسلمين. إذا كان هو الذي ينشر الفساد فهو من ينطبق عليه الله سبحانه وتعالى ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة، الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، سوء المستقر الذين يسكنون لهم دارا، الذين يسكنون لهم دارا وهو جهنم. هناك سبحان الله في الأول أولئك لهم عقب الدار، هؤلاء لهم سوء الدار. نعم، الذين تعاملوا أولو الألباب، ولذلك نعم قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا النعمة العظيمة لمن استقام واتبع الهدى. والذين عكسهم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرهم ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا، سرتهم هذه الحياة واطمأنوا إليها فجعلوها أكبر همهم. وأما الحياة الدنيا في الآخرة، أي بالنسبة للحياة الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة أي بالنسبة إلى الحياة الآخرة إلا متاع، إلا بلغة قصيرة الأمد، لا تعتبر شيء. ما لي وللدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ما لي وللدنيا، فإنما أنا كرجل دخل من باب وخرج من باب آخر. ما سئل نوح عليه السلام، يعني مدة الدعوة 950 سنة مجرد الدعوة فقط، فلما سئل قال كرجل استظل في ظل شجرة وتوكل على الله. فالدنيا هي مشكلتنا، الدنيا هي المشكلة وهي الفتنة اللي احنا فيها. يعني ننظر إلى اليوم هذا، اليوم 12 ساعة وكأنه دهر يرتكب به الإنسان من المعاصي والمآذي والمخازي ما لا يعد ولا يحصى، ومعناه يوم 12 ساعة تنتهي في لحظة، والسنة تنتهي، الشهر كذلك، والأسبوع كذلك، والسنة كذلك، ولا يحس الإنسان ولا يصحى الإنسان إلا إذا مات فيبدأ يفيق. ولذلك قال أن من مات قامت قيامته، ومن مات استرجع عقله، ومن مات بدأ يفكر، ولكن لا فائدة في إذا هذا الشيء. فالحياة الدنيا متاع زائل، الغني زائل، الغنى زائل، والفقر زائل، والصحة زائلة، والمرض زائل، والجمال زائل، والقبح زائل، يعني كل شيء، لا شيء باقي في الدنيا، إنما هو متاع. أما أن نستغل هذا المتاع أن يوصلنا إلى الجنة، أو أن يأتي هذا المتاع ويزفنا إلى ويجرنا إلى نار جهنم والعياذ بالله. فمن استطاع وكان من أولي الألباب وتعامل مع الدنيا بعقلانية، يعني لا معناها أنه يترك الدنيا وخلاص يترك، لا، لكن يعمل في الدنيا للآخرة. ولذلك قلنا في سابق أن لو كانت الدنيا من ذهب خالص، ذهب خالص كل ما في الدنيا، والآخرة من خزف باق، لكان الخزف الباقي خيرا من الذهب الفاني. لو كانت الدنيا من ذهب فاني لنحن نعرف أن الدنيا ستنتهي كما بقى. والمثال أمامنا واضح، يعني عندما نرى الملوك ونرى الرؤساء ونرى الأغنياء ونرى التجار وفجأة يموت، يعني كم يتعمر؟ 100 سنة؟ لن يتجاوز 100 سنة، 120، 200 سنة، المهم أنه في الأخير مات. ما كأنه شيء، 100 سنة والمئتين السنة هذه ما كأنها إلا لمحة. يعني الآن من ينظر في عمره الآن، انظر إلى العمر الذي مضى كيف هو، ولا كأنه لمحة. وكذلك من التعظ في الدنيا، فمن ارتبط مع الله سبحانه وتعالى وعمل في هذه الدنيا، وهذه الدنيا هي سوق الآخرة، الدنيا هي سوق الآخرة، يربح فيها من ربح ويخسر فيها من يخسر، فمن ربح في الدنيا ربح في الآخرة، ومن خسر في الدنيا خسر في الآخرة. نعم نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء، فتكذيبكم بآيات الله ضلال، وسبب للإضلال عقوبة لكم، ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله فالإنابة سبب للهدى، كما أن الجدال في آيات الله سبب للضلال. ويقول الذين كفروا، لأنهم أصلا هم قد كفروا، أساس الإنسان يتضح له مساق الآية. ويقول الذين كفروا، والذين عصوا وارتكبوا المعاصي كلها ولم يشاءوا التوبة، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني لو يزيد ينزل عليه آيات من ربه على النبي، قل إن الله يضل من يشاء، ما دامكم أنتم كفرتم ورفضتم كل الآيات التي أتت إليكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأنتم من شاء الضلال، فالله سبحانه وتعالى أضلكم بسبب إصراركم على الضلال. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، من أناب إلى الله يهديه الله ويزيده هدى. نعم. والذين آمنوا، نعم، ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، تسكن ويذهب عنها الاضطراب والقلق بذكر الله، أي ذكره بقلوبهم، لأنهم يذكرون أنه الرازق وأنه الكافي لمن توكل عليه، وأنه مجيب دعوة الداعي، وأنه يثيبهم على ما عملوا من خير ويعوضهم بما أصابهم من ضر، وأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنه الرحيم بعباده، فما أصابهم من فقر أو مرض أو غير ذلك من البلاء فهو خير لهم في العقبى، ونحو ذلك من الاطمئنان الذي سببه معرفة الله وذكره بالقلوب. ألا تنبيه لمن غفل عن ذكر الله أنها بذكر الله تطمئن القلوب، إرشادا إلى ذلك، إلى ذكر الله وحثا عليه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى وصف للحياة والعيشة ونحوها، وحسن مآب أي حسن مرجع يؤوب إليه يوم القيامة، فاجتمع له خير الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وحسن مآب، وحسن مآب، ولا وحسن بالضم، وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أمم فيهم عبرة لهم وتذكير بعقوبة التكذيب بآيات الله، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه القرآن، وهم مع ذلك كله يكفرون بالرحمن الذي يدعوهم إلى رحمته والنجاة من عذابه، فيزعمون أنه لا يقدر على تجديد خلقهم بعد أن يصيروا في القبور ترابا وعظاما. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأنا أؤمن بتوحيده وصدق وعده بالبعث من القبور والرجوع إليه في الآخرة وحده. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لقوته وعظمته وشدة خرقه للعادة لما آمنوا به. نعم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى من شدة وقوته ما تغيروا، ها هم خلاص وصلوا إلى هذه المرحلة، لن يؤمنوا إطلاقا ولن يطيعوا. نعم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، فهو الذي تركهم في ضلالهم يعمهون، لأنه أراد بحكمته أن يتركهم، وما أختاروا لأنفسهم، ولم يعصى مغلوبا ولو شاء لهداهم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى لم يعصى مغلوب أو ذليل أو خائف، لو أراد أن يهلك العاصي لأهلك، لو أراد من العاصي أن يكون مطيع لأجبره، ولكن ترك لهم الحرية. أفلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله يهدي الناس جميعا على أي حال لهداهم، ولكنه سبحانه أراد ألا يلجأهم إلجاء بل يتركهم يختارون ما شاءوا من إيمان أو كفر، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. القارعة ما يصيبهم من مصائب الدنيا مثل الأمراض والخوف ونقص الثمرات وتفريط أعدائهم عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، أو تنزل في مكان قريب من دار الذين كفروا بمن هو مثلهم في الكفر، فهو عبرة لهم حتى يأتي وعد الله الموت أو البعث الذي جحدوه. إن الله لا يخلف الميعاد، وعدهم بأنها لا تزال تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أمهلتهم إلى أجل محدود ولم أعاجلهم بالعقاب على كفرهم ثم أخذتهم أهلكتهم بالعذاب، فكيف كان عقابي لهم حين أخذتهم؟ فقد ظهر كيف كان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت متول عليها معامل لها بما هي أهله من الخير أو الشر بسبب ما كسبت من طاعة أو معصية من طاعته أو معصيته يعاملها في الدنيا والآخرة، فهو الذي ينبغي أن يتقيه عباده ويرجو رحمته وثوابه ويخاف عذابه. وجعلوا لله شركاء تجرأوا على الكفر به وجعل الأنداد له والتكذيب لرسله والجحد بآياته والجدال فيها، مع أنهم أحوج إلى تقواه ومراقبته في كل أمورهم، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. قل سموا شركاءكم فإنهم يسمونهم تسمية الأنثى، فقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من جعلهم شركاء وهم إناث عندهم، وهم يكرهون البنات لأنفسهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، فلو كانت شركاء حقا لعلمها الله شركاء له لكنه لا يعلم في الأرض شريكا له، أفتعلمونه ما لا يعلم وتخبرونه بما لا يعلم، أم بظاهر من القول أم بسلطان من القول غالب، وذلك لا يكون إلا كتابا منزلا من الله أو معلوما علم اليقين من وحي الله جعله الله سلطانا لكم غالبا لمن خالفكم. وهذه الآية احتجاج مزعزع يحرك الضمائر ويوقظ الغافل لو كان بقي له ضمير وشيء من الإنصاف، بل زين للذين كفروا مكرهم ضد الحق واستحسنوه لأنهم كارهون للحق فأعجبهم ما تخيروه من الاحتيال لإبطاله. وصدوا عن السبيل، الشيطان صدهم أو صدوا غيرهم بحسب القراءتين، وفيها نافعة وصدوا وصدوا بحسب القراءتين، فلذلك لم يقبلوا الحق والهدى، ومن يضلل الله فما له من هاد، يشير إلى أن الله أضلهم بخذلانهم الذي استحقوه بمكرهم. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، ما لهم من يقيهم من الله، لأنه الغالب على أمره الفعال لما يريد، فلا يستطيع أحد دفع عذاب الله عنهم. مثل الجنة التي وعد المتقون إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا ويسر أمورنا، اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اجعلنا هدى، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.